إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. مع شهر الانتصارات نستعيد الذكريات. الليلة نسهر مع اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق، أسطورة الصاعقة، أحد كبار قادة القوات المسلحة المصرية. هو رجل مشهود له بالكفاءة طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة، خاض حروبها المختلفة، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. كان قائدا لقوات الصاعقة ومديرا للكلية الحربية. نستعرض في الدقائق التالية الخطوط المتقاطعة في حياته ومسيرته. أهلا بشهر النصر، بعد النصر ما أصبح له صورة كل اللي تعالى اليوم الآبية بالمشاعر والسلام. سيادة اللواء دكتور مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية ومحافظ بورسعيد الأسبق، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك. يعني الحقيقة طبعا هي مناسبة أكثر من رائعة إن إحنا نتعرف على خطوط كثيرة خلال هذه المسيرة المثمرة. يعني بداية لو حبينا إننا نتخير خط رئيسي حضرتك بتعتبره هو الخط اللي بتحب إنك تتحدث عنه تبدأ به. الحقيقة يمكن أنا انتميت للعسكرية المصرية منذ نوفمبر 56 وتخرجت في الكلية الحربية سنة 59، وتشرفت بأن أنا انسحقت بوحدات الصاعقة وخدمت فيها حوالي 40 سنة متصلة، ثم يعني مدير الكلية الحربية لمدة 9 سنوات، ثم محافظا لبورسعيد. فأنا أتصور أن أنا انتمي إلى العسكرية المصرية لأن شرفتني أن أنا أكون عضو في هذه النخبة الجميلة التي تمت تأسيسها منذ القدم سنة 3200 يعني قبل الميلاد. فشرف كبير جدا أن أنتمي أن أكون عضوا في العسكرية المصرية. سبحان الله وفضله وحميدي، جداك يا بلدي أقوى وأعظم جيش، حتى العالم كله عبر بيكي، وسعت هداء الموت عشان إحنا نعيش. هادي الأبطال علشان نفتح عد قناتنا الدنيا ليا ولي، يضحوا بأرواحهم والدم الغالي. من بدري يا جيشنا انت عملت اللي عليك، شوف احساسي وانت معايا، حاسه بقوة بالحماية، وروح النصر ترفع راسي قدام العالم، حاسه بعزة دايما فاكرة ان انا من مصر. خط العسكرية بالتأكيد هو خط رئيسي، ويعني خلينا نتعرف إيه اللي خلى حضرتك تتخير هذا الخط ليكون هو الخط الرئيسي لمشوارك. والله يعني أنا أؤمن بأن الإنسان له خط منذ أن يولد إلى أن يأمر الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. هذا الخط لا يمكن تغييره على الإطلاق. تخيرت ما أقدرش أقول ليه، وإنما دي كانت أمنية. يعني تبلورت امتى؟ في مرحلة الثانوية؟ في المرحلة الجامعية؟ تبلورت وانا صغير جدا هي، يعني منذ الصغر، وكنت اتمنى ان انا اشوف نفسي كده زي، ان انا كان جلال هريدي كان ساكن تقريبا مجاور لينا على طول، انا ساكن في شبرا اساسا وهو كان ساكن قريب من، وكان لابد ان هو انا اشوفه هو خارج او داخل. قائد الصاعقة هو المؤسس لسه قوات لسه نشأة جديدة والآخر، كان برتبة الصاغ يعني الرائد يعني حاليا دلوقتي يعني الصاغ الأريبي. فأنا تمنيت أن أنا أسيب الجامعة، وأنا كنت لسه مثلا بتخرج من توجيه ودخلت الجامعة شوية الدور. كنت في دراسة إيه في الجامعة؟ طب. طب. ده مجال مختلف خالص يا اللي هو. عشان كده دي بتقول إيه، ولدت يعني كانت رغبة متأججة، وفعلا يمكن خليت العيلة الأب والأم الله يرحمهم إنهم استغربوا، طب أنت بتسيب ده ليه يعني، طب أنت دخلت من الأول ده ليه يعني. ما استكملتش دراسة الطب ولا؟ أنا ده لسه كنت لسه في إعدادي، فسبت ده ودخلت هنا، قدمت الورق لقيت نفسي ناجح. أراد الله سبحانه وتعالى أن أنا أكون أول خدمتي. صحيح كنت في سلاح المشاة في الكتيبة 15 مشاة لمدة 10 معدودة، لكن تمكنت أن أنا إن شاء الله أخذ فريق الصاعقة وأطلع الأول. والأول ده بيتحجز على طول في مدرسة الصاعقة كمعلم منذ هذا التاريخ لغاية يعني من إبريل 59، نقول من أغسطس 59 حتى 89، 30 سنة في الصاعقة، ثم الباقي بال 40 سنة في الكلية الحربية. الصاعقة فرع من فروع القوات المسلحة الصعبة، عايزة شخصية لها سمات خاصة. يعني هو كلام سليم، هي شقة نعم. وعشان كده انت بترجعيني تقريبا ايه، مثلا من سنة 59 لدلوقتي يعني حوالي 60 سنة او اكتر يعني شوية باشهر يعني، برضو صعبة محدش يقدر يقول، ولكنها كمان قمة الصعوبة، عشان تستشعر ان اي عمل مستقبلي ما هوش صعب زي الفرقة. اساس فرقة الصعقة او الهدف من فرقة الصعقة ان تجتاز صعوبات لا يمكن تلاقيها في الحياة العامة حتى لو في الحرب، فهذه كانت اصعب. وبالتالي يمكن وحدات الصعقة على وجه الخصوص بتحتاج فرض نمرة واحد، لابد ان في ثلاث مقدرات للفرد دي تتلاحم مع بعضها وتتفاعل مع بعضها وتتدخل مع بعضها، ومن غير المقبول ان احنا نشوف واحدة واحدة لوحدها كده، لا، الثلاثة دول مع بعض بتفاعلوا مع بعض وتدخلوا بين بعضهم بحيث انهم بقدرة واحدة. اول قدرة هي القدرة الذهنية. تصوري انا لا اتحدث عن نفسي وانما اتحدث عن مجموع افراد الصعقة. هو واضح سيادة اللي هو حضرتك منتهى التواضع، ربنا يديك الصحة يعني. فالقدرة الذهنية لابد ان تكون متأججة، لكن كمان القدرة الصحية لابد ان تكون سليمة 100%، وكمان القدرة البدنية ان انت تتحمل الصعاب اللي انت بتقابليها. فالثلاث قدرات دي ازاي تجمعهم في معادلة واحدة، هو ده الاشكالية الكبيرة. عشان كده بتلاقي المجموعات الصعقة مجموعات قليلة، وبيتم اختيارهم بعناية، وبعد اجتياز دورة الصعقة او فرقة الصعقة، ولابد ان يحقق يعني المراتب الاولى، يعني الاول الثاني او الثالث بكتير قوي على الدورة كلها. ليه انا بقول هذا الكلام؟ لان ممكن جدا فرد الصعقة، مش عاوز اقول ممكن يقوم بمهمه هو لوحده، لكن ممكن يقوم هو مثلا بفرضين ثلاثه، مهمه صعبه خلف خطوط العدو، انزال جوي، ابرار جوي، ابرار بحري، مشي 40، بتكون مهمات فدائيه. حضرتك كنت بتمارس اي رياضه قبل التحاقك بالصاعقه؟ جميع الرياضات تقريبا كنت بمارسها قبل ما تدخل مجالس الكلية الحربية. وكنت يمكن كمان يعني مش عاوز اقول برضو، انت بتقولين ان انا اكلم عن نفسي وهي مرفوضة بالنسبة لي، لكن لو انت دخلت الكلية الحربية هتلاقي في درع كبير جدا وهو دورة بروكسل، في واحد اسمه محمد مصطفى كامل، الرقم بتاع الخماسي العسكري القديم لم يتم كسره حتى الآن، وهو كلمة محمد مصطفى كامل تأتي محمد قبل مصطفى كامل، لان كانوا هم بيكتبوا كده اللقب ثم الاسم. دورة بروكسل سنة 57 وانا طالب كلية حربية. ايه الرياضات اللي حضرتك كنت بتمارسها في ذلك الوقت؟ انا مارست كرة القدم لدرجة يعني كنت وصلت لدرجة كبيرة جدا، صرنا لاعب شهير. ولاعب شهير فعلا. كنت دخلت نادي معين بتلعب فيه؟ انا كنت بلعب في السكه الحديد فعلا. وكنت هتحقق بالنادي الاهلي، ولكن ظروف العمل في الصاقه حالت دون طبعا استكمال هذا. هو كنت بلعب هاندبول، بلعب لياقه بدنيه مفتوحه لغايه وانا عميد، وانا ليه وكمان كنت بلعب مع طلبه يعني. كان الحمد لله ربنا كان مدينا حاجه كتير قوي. هو واضح كمان، اسمح لي باشاره هنا، ان حضرتك كنت طالب في كليه الطب قبل دخولك مجال الكليه الحربيه، فده دليل على ان حضرتك كنت متميز او شاطر في المرحله الدراسيه. يعني عاوز اقول حاجه، كان في ناس اشطر مني كتير قوي في مدرسه شبرا الثانويه. يعني عشان اتكلم عن مدرسه شبرا الثانويه دي، ليها ذكرى جميله جدا جدا جدا عندي. هذه الذكرى ان كنا احنا في فصل ثالثه علمي ثامن، وكان في ناس اشطر يعني، وكلهم طلعوا دكاتره يعني اطباء والكلام ده كله، وفي ناس دخلت البحريه والكلام ده كله. لكن ما زلت احمل للمدرسين بتوع شبرا الثانويه الجميل والفضل ان هم ربونا على اسس معينه، مبادئ معينه. زي ايه حضرتك؟ يعني الاول هقول خصائص المدرسين. تمام. يعني ما كانش في مدرس لا يحمل درجه البكويه، كلهم يحملون درجه البكويه. يعني مثلا اتذكر ان مدرس الطبيعه الذي اصبح بعد ذلك نظرا لمدرسه شبرا الثانويه الدكتور محمد عاطف بير برقوقي، ده استاذ الطبيعه. الرياضه محمد بير رشاد عبد المجيد، العربي محمد بير توفيق شاروي. ما شاء الله ربنا يعطيه الصحه يعني. فدول ممكن متذكر الاسماء. ممكن دي انت هيدوك ايه؟ هيدوك علم، هيدوك قيمه، هيديك لدرجه ان انا في التوجيهيه اصبت ببرد المراليا لمده شهر، جم سالوا عليا في البيت. كانوا بيساعدوا حضرتك في البيت ويتواصلوا معاك. يجي يشوف ايه الحاله كمان. بالرغم كانت يعني زمان كانت، وبالرغم من ذلك حققت نتيجة مشرفة الحمد لله. يعني عاوز اقول بمساعدة طبعا هؤلاء الناس اللي وقفوا جنب حضرتك المدرسين. محدش يقدر يقول في درس خصوصي ولا درس مش عارف ايه، ولا كلام مش عارف مني خالص. الراجل ده كان بيدخل وهو مسؤول على ان يعد الفصل، بقول لك بالكامل تقريبا 3 4 دخلوا الطب، وكنا اعداد صغيره مش الاعداد الكبيره ديت. اظن لو انا متذكر كنا 22 طالب كل الحكايه الفصل يعني. فكنتوا معروفين فردا فردا يعني. عارفينكم كطلاب. على فكره يعني هذه القيمه اللي هم زرعوها فيها احنا، بالرغم من السن اللي بلغناها يعني. ربنا يديك الصحه يا فندم. يعني ما زلنا نتقابل المجموعه اللي عايشه، المجموعه الطلاب اللي كنتوا مع بعض دفعه واحده بالظبط بتاع شبرا الثانوي. لان كانت الميزه كمان من اول درجاتي كان في ارتباط من اول اولى ثانوي لغايه 5 ثانوي لغايه توجيهي احنا مع بعض، لكن على الاقل بنتواصل تليفونيا اقل شيء يعني. فانا بنقول القيمه اللي هم دي عشره طيبه وعشره جميله امتدت لسنوات طويله. بركه الاجيال القديمه، الام والاب من ناحيه البيت يعني، كل الامهات والاباء دون استثناء بيتسقوا اساسا مع القيم المدرسيه. الجامع بيتسق مع القيم المدرسيه والقيم الاجتماعيه بتاعت البيت. كان هناك اتساق كامل يعني، المجتمع كان متماسك واهدافه متشابكه ومترابطه. ويعني والد حضرتك كان له علاقه بمجال العسكريه او بمجال الطب؟ او هو كان الميزه طبعا دي ميزات كبيره جدا. هو الام على وجه اليقين، الام يمكن تكون اكتر، انها قالت طب والدي توفى يعني، لكن الام استمرت معي لغايه وانا لواء تقريبا يعني. القيمه اللي انت بتقول الاسره دي المكونه من افراد معدوده لابد ان تلتقي على الغداء، لابد انها تلتقي بالليل دون ان يكون هناك بقى اشغالات زي الاشغالات بتاعت التكنولوجيا الجديد، التليفونات المحموله في كل واحد والفرديه اللي موجوده والتلفزيونات والكلام ده كله. كان اقصى املنا وطموحنا ان انا اسمع في الليل والليله مثلا في رمضان، ما كانش في الا راديو، ما كانش في حاجه ثانيه غير انك انت تقعد مع الاسره. الحاجه الثالثه لابد ان انت تذاكري. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حلاق بغداد لما وجد أنه سيفارق الأمير خاف من سوء المصير، فركع على ركبتيه ومد إلى السلطان يديه. يعني الراديو كان له تأثير كبير في أي أسرة، يعني يعتبر مشارك لهم. لا مش مشارك، ده هو كل حاجة. يعني حتى يمكن أتصور أنني ما زلت أحتفظ وأحفظ من يقرؤون القرآن في يوم السبت مثلا، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يوم الجمعة الشيخ مصطفى إسماعيل، يوم الثلاثة الصبح الشيخ محمود علي البنا. يعني ما زلت مرتبط بالكلام ده. فضل كبير جدا يرجع للشيخ محمود علي البنا إنه أنا حفظت القرآن منه. هذا حافظ القرآن الكريم. يعني للأسف بقى إن أنا مش حافظه دلوقتي، أصبحت مش حافظه كله، لكن معظمه أحفظه. لكن مش زي ما كنت في الصغر، يعني الواحد كان حافظ القرآن وكل القرآن ولازم الخيم تبقى موجودة من المدرس، من أم، من أب، من الأخ، من يعني كل الخيم مترقب. يعني اسمح لي أنا هكون متحيزة بعض الشيء للراديو بالتحديد بحكم العمل. إيه له تأثير كنت بتسرح معاه وتحب تتابعه باستمرار؟ يمكن من بعض الآيات الواحد ما زال محتفظ بها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني هذه الآية على وجه اليقين والدقة كده. الآية الثانية اللي بتوديكي مثلا تخليك ترسخت فيك إيه القيمة بتاعت مصر دي، هي تجلي الله سبحانه وتعالى في الأرض، في أرض مصر تكاد تكون هي الأرض الوحيدة الموجودة. الواحد يشوف مثلا سورة طه، فلما أتاه نودي يا موسى إن أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إيه ده عظمة دي. آية تانية إنك في البقعة المباركة من الشجرة. إيه الآية دي؟ سيدنا خضر عمل الرحلة بتاعته دي مع سيدنا موسى، هي فين؟ مجمع البحرين ده فين؟ كلها دي الواحد بيعمل فيها برين ستور عشان يشوفها وهو لسه صغير. فالراديو بالقيم الدينية، بالقيم التربوية في المدرسة، بالقيم الاجتماعية اللي بتترسخ فيه في البيت، كل هذه القيم تشكلت مع بعض وتدخلت مع بعض. وبالتالي يمكن وده أحد العيوب والمثالب اللي في مصر، إن كل جيل بيبص للجيل اللي قبله إنه هو الأفضل، وهو العكس صحيح. يعني الكلمة الدرجة يريدنا نرجع زي زمان، هو زمان بيرجع. يعني دي برضو بالرغم انها حلوة كلمة جميلة، لكنها ما هيش قيمة، لان ياريتنا نرجع زي زمان. امال فين التقدم؟ يعني حضرتك من أنصار التقدم، وأن الأجيال الحديثة هي أكثر تقدما من الأجيال السابقة. أنصح الآباء والأمهات دلوقتي ألا يقوموا بحماية أبنائهم حماية زايدة، يعني من غير المقبول. لازم ياخدوا مناعة من البيئة المحيطة، من العالم المحيط. لازم إذا كنت أنت بتوفر له كل شيء، ما الذي يمكن تحقيقه؟ سيادة اللواء دكتور مصطفى كامل، يعني الحقيقة أنا هعود بحضرتك لمكان هام جدا، وهو مكان النشأة، شبرا لها سمات خاصة. دايما الشخصية اللي بتنشأ فيها بتتسم بصفات مشتركة. خلينا نتحدث عن هذا المكان كمكان للنشأة، بنكتسب منه إيه؟ سمات المنطقة، الجدعنة، الشهامة، المساعدة، المعاونة للآخرين، كثرة المدارس الراسخة زي شبرا السنوية، زي الأمير فاروق اللي حولوها إلى رود الفرج السنوية، إلى التوفيقية السنوية، إلى مدارس التربية الحديثة الابتدائية، إلى يا على الرقي. يمكن كان في منطقة الساحل اللي هي مجاورة لشبرا على طول، كانت الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية فيها، اللي هو علي زور أبوه والده اللي هو زور باشا، كان ساكن في شارع فخر الدين، رفع الباشا كان في شارع بليع. معنى هذا الكلام إن كان دي بنقول مرتع ومأوى لكبار البلد. وكمان هنيجي نقول إن دي كان كمان لسه بحلها، والكبار والمجتمع الوسيط اللي هو الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا تتلاهم مع بعضها في نغم واتساق كامل، لا تستشعرين مين ده فين ده ايه ولا كلام ده كله خالص. كان هناك اتساق قيمي وسلوكي كامل. سيادة اللواء، إذا كنا تحدثنا عن شبرا كمكان حضرتك ارتبطت فيه، احنا أيضا محافظة بورسعيد كمحافظة لها سمات خاصة. عاوز أقول بقى محافظة بورسعيد دي حاجة جنب خالص، تاني خالص، لأن أنا بقيت بورسعيدي يعني مش بقيت خاهرة بحكم الموقع. أنا خدمت في بورسعيد 9 سنوات. أتصور أن هذه المدة هي تعتبر مدة أساسية تساوي تقريبا مدة خدمتي مثلا في كل حربية. يعني حضرتك حينما توليت كمحافظ لبورسعيد كنت بترى محافظة بورسعيد بمنظور خاص، ولا لما انتقلت لها حاجة بقى؟ يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد لي أن أنا أرتبط ببورسعيد عندما كنت في الرتبة المتوسطة في الخدمة العسكرية، مقدم أو بكباشي يعني، وكنت أتولى في هذا التوقيت رئيس قسم عمليات الصعقة في الصعقة. وارتبطت أن أنا بحكم هذه الوظيفة لابد أن يتم التنسيق مع الجيشين، ولكن كمان كان في قطاع بورسعيد مستقل. لو أنت حضرتك بعد هزيمة 67 في قطاع لوحديه، وكان لازم أنا أكون هنا. لكن بورسعيد ارتبطت ارتباط كبير جدا بعمليتين تقال أوي في الصعقة، هي عملية رأس العش الشرقية اللي هم يعني الرئيس جمال عبد الناصر يعني قدر هذه القوة وادها يعني ناشين ونجوم عسكرية وكلام نقول نجمة الشرف لبعض الناس، لأن رأس العش الشرقية دي بالرغم من الصعقة انت عارف زمان بدأناها قوة صغيرة سلاح خفيف، لكن استطاعت انها توقف اختراق الجانب الإسرائيلي إلى غرب القناة وبالتالي إلى القاهرة، اسمها معركة رأس العش الشرقية. أنا بقول إنها إعادة الاتزان التعبوي الدفاعي لمصر كلها. اسمح لي حضرتك، ممكن نقول المقدم مصطفى كامل في حرب أكتوبر كلمنا عن تلك الفترة، وحضرتك يعني كان إيه مهامك بالضبط خلال حرب أكتوبر؟ لا يمكن أن تقل إلى حرب أكتوبر دون أن أمر على حرب الاستنزاف، وأنا في حرب الاستنزاف برضو كنت بشغل رئيس عمليات المجموعة 127 صعقة، وبالتالي نقدر نتكلم على أن هذه الفترة على وجه اليقين أنا اعتبرها الفترة التحضيرية أو الفترة الافتتاحية لحرب 73. الكلام ده من 67 إلى 73 كنت بقى يعني مسكت رئيس قسم عمليات وحدات الصعقة كلها، وبالتالي يعني تشرفت مع زمايلي الله يرحمه سيادة اللواء أركان حرب هتلر فون طاو ونيم، وسيادة اللواء دكتور أحمد شاوي الحرقني، والضباط والضباط الصف الموجودين في الفرع كله. نحن عملنا التخطيط الاستراتيجي لوحدات الصعقة بالكامل الذي كان يتسق مع التخطيط الاستراتيجي للقوات المسلحة كلها، وبالتالي نستطيع أن احنا نقول والقول الحق لله سبحانه وتعالى كانت المهمة مش لمصطفى كامل، مهمة وحدات الصعقة. طبعا قبل ما أتكلم كده لازم أن أنا أذكر الذكر الحسن جدا للقائد العظيم اللواء أركان حرب نبيل شكري مصطفى شكري الذي كان قائدا لوحدات الصعقة حرب 73 الله يرحمه. لكن تصوري أن احنا في وحدات الصعقة يمكن زي ما أنا بقول انها اعادت الاتزان التعبوي للدفاع عن مصر كله في 67، استطاعت ان تشارك مشاركة فعالة جدا ومشاركة شريفة جدا في احراز النصر، لان انا بعتبر حرب 73 هي حرب المعركة الحديثة المشتركة التي اشترك فيها الجميع. اتكلم على 73 عشان اتكلم عليها عاوز يعني انا عارفة ان هي هتحتاج يعني وقت طويل كبير جدا، لكن ممكن نقول باختصار وبعناوين رئيسية. اولا انا استلمت توجيهات السيد رئيس الجمهورية من هيئة العمليات، ولا اعلم كان فيه نسيت اللي هو نبيل شكري في هذا التوقيت عشان انا اروح استلمها يعني، واول ما قريتها اتخضيت يعني كيف يتم تنفيذ هذه المهمة. بفتح المهمة لقيت اول حاجة منع، وكلمة منع دي ليها مفهوم أكنك تمنع نزول المية من الحنفية يعني محبس، منع احتياطيات العدو على جميع المستويات سواء المستوى التكتيكي أو التعبئة أو الاستراتيجي من التدخل في عملية العبور. دي مهمة صعبة جدا. أنا لكن كمان الأصعب من كده من ساعة سين يعني من أول طلقة تطلع لغاية سين ساعة 18 يعني 18 ساعة. طب إزاي؟ اتخضيت يعني طب ازاي؟ هو ده السؤال. النقطة الثانية لابد ان انت يعني اعادة تمركز بعض الوحدات من اماكن تمركزها الحالية وتغيير ترقيمها يعني حاجات منتهى الصعوبة ان انت تعمل الكلام ده كله في وقت ضيق، لا سيما ان كان في اشارة في التوجيهات دي ان عندما تتحرك وحدة معينة يبقى بعدها سبعة ايام هتقوم الحرب، ومثلا الفتحات النظام موجودة. عملتوا ايه يعني؟ فكرتوا ازاي؟ كان اهم حاجة ان انت تقفل المضايق على الاقل 18 ساعة. لكن فوجئنا ان كتيبة 143 على وجه الدقة استطاعت ان تغلق مضيق صدر ليس 18 ساعة. ممكن تستغربي، احنا بدأنا 6 اكتوبر لغاية يوم 22 اكتوبر لن تسمع هذه القوة بمرور عسكري واحد اسرائيلي من هذه المضيق. ما شاء الله. يعني انا بقول مثلا 18 ساعة، عندما تستطيعين ان انت كمان مش 18 ساعة، من يوم 6 ليوم 22 يعني انت بتتكلمي في 16 يوم. طب بدأنا بس واحد يفكر كده، طب هم كانوا بأكلوا ايه وبشربوا ايه وناموا ازاي وعملوا ايه، مش اكتر من كده. عشان كده اقول مين يقدر ان هو يفرط في حبة رمل؟ بس استحالة. بس استحالة، مش اكتر من كده. كلمة بقى صفقة القرن وسيس هيعمل ايه وكلام ده كله كلام مرفوض خالص ان انا اسمعه حتى. لان لا يجرؤ انسان واحد تشرف ان هو يلبس الزي العسكري ان هو يفرط في ظرف رمل. النهاردة يعني بعد مرور كل هذه السنوات كيف ترى حرب أكتوبر؟ أكيد الرؤية أصبحت مختلفة وأوضح، يعني إيه اللي بيلفت نظرك اليوم عنها؟ أنا عاوز أبدأ بيها كلمة رئيس طالعمات هيبقى المركز الرئيسي للقوات المسلحة. تمام. لم يسجل المركز الرئيسي للقوات المسلحة أي مخالفة في أي محافظة في جميع أقسام المحافظات، لم تسجل مخالفة واحدة مع الشعب المصري، لا جريمة سرقة بقى ولا جريمة مش عارف ايه ولا ملخص. كان في تكاتف بين كل المواطنين. الفضل للجندي المصري، الفضل للقائد السياسي في هذا الوقت الذي تحمل ما لا يتحمله اي انسان اخر. يكفي انه تحمل اصدار هذا القرار، قرار الحرب، وهو يعلم يقينا ان اسرائيل متفوقة تفوق كامل في حاجتين، في القوة العسكرية بأسلحتها بالكلام ده كله، وفي توازن تدخلات القوى الكبرى أكيد الولايات المتحدة معها. سيادة اللواء دكتور مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية ومحافظ بورسعيد الأسبق، النهاردة إيه اللي حضرتك بتتمناه لمصر؟ إيه الخطوط اللي بتتمنى إنها تتحقق على أرض الواقع؟ كتير قوي. أساسا أنا أتحكم في الزيادة العددية المفرطة غير المسيطرة عليها. النقطة الثانية عودة القيم، أولى هذه القيم، مش عاوز أتكلم على الشام والجلانة والشرف والأخلاق والكلام ده، وده كل ده المفروض يبقى موجود، لكن قيمة العمل لابد أن تعود مرة أخرى. ده أول حاجة. الحاجة الثانية، لابد من إحداث التنمية، إحداث تنمية بأولوياتها المطلوبة بما يعود بالنفع على الأمن القومي المصري. أول هذا الكلام ده كله التنمية البشرية للإنسان المصري. تمام. هل يمكن نحن نقول أن احنا أبناء القدماء المصريين هزينا بالهم نكت، عاوزين نرجع القدسية بتاعة الأرض المقدسة مرة أخرى؟ هل ده كتير علينا؟ ده أنا مش عاوز حاجة ليه، عاوزين مصر ترجع كما كانت، مش عاوز أكتر من كده. إن شاء الله يعني بنأمل أن فعلا ده يتحقق على أرض الواقع، يعني هو هدف مشترك لنا جميعا. أكيد طبعا. كل الشكر لسيادة اللواء الدكتور مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية ومحافظ بورسعيد الأسبق. شكرا لحضرتك، أسعدتنا بالتعرف على كل هذه الخطوط المتقاطعة. شكر جدا، كتر خيرك، وتمنيات الطيبة للجميع، وأرجو من الله سبحانه وتعالى المساعدة في استعادة مصر مكانتها مرة أخرى. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.